السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة أسماء الله الحسنى. بس ضفنا عليها حتة، قلنا إيه؟ أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى، فاللهم اجعلها حقا نصرة للأقصى، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وانفعنا بها في الدنيا والآخرة، وارزقنا بها الفرج القريب والفتح المبين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. برحب بأولادنا وأبطالنا، ويريد تفرحوني من أولادنا حاضر، من أبطالنا حاضر. حضور أولادنا وبناتنا أهم من حضورنا، احنا بنأكد على الحتة دي، وبنهتم في المقدمة ان احنا نأكد على المعلومة دي. بنتك اللي قاعدة في أوضتها، قومي دلوقتي نادي عليها وحطيها كده في حضنك، وقولي لها يلا نسمع الدرس مع بعضينا. ابنك اللي قاعد على الموبايل او نازل مع اصحابه، قوله معلش بلاش تنزل النهاردة، انا عايزك في موضوع ضروري وليك عندي مكافأة حلوة لو سمعت معايا الدرس. زوجتك اللي في المطبخ، قولها بقولك ايه، كفاية مطبخ بقى، تعالي علشان الملايكة تحفنا، وعشان المشاكل اللي بيننا تزول، وعلشان ترجع البركة في البيت. جوزك اللي مازال بيتكلم في الشغل مع ان احنا في نهاية اليوم وده حالنا كلنا، قولي له بقولك ايه بقى، كفاية دنيا، ما يلا بينا نفتح المايك ونجمع الاولاد ونسمع الدرس مع بعضنا، لعل الدرس ده يغير حياتنا بصدق نيتنا واقبالنا على ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده مهم قوي يا جماعه، مهم جدا الكلام ده، مهم جدا دورنا مع الاجيال اللي جايه، مهم جدا دورنا في تثبيت اللي حوالينا، مهم جدا دورنا في الوقوف امام الهجمه المرتده اللي بيعملها اعدائنا لإبعادنا عن ديننا وإبعاد أولادنا عن ديننا. ما ينفعش نبقى شايفين أولادنا بيتخطفوا مننا وقاعدين بنتفرج، خلاص. فمهم قوي قوي قوي يكون لنا بصمة ولنا دور في توعية الشباب وتشجيع البنات وتقوية الإيمان. النهاردة لما يكون حد، أي حد في الأسرة مريض، مش بنسكت، تعبان بطن وجعاه درسها وجعها، بنطلع على الدكتور جاري ونشوف احسن دكتور وناخد بالاسباب. طب هو مرض البدن اخطر ولا مرض القلب؟ طب هو مرض البعد عن ربنا ليه مش بنتحرك تجاهه؟ ليه ساكتين عن المرض ده؟ ليه بنخاف لو الفلوس قلت لكن مش بنخاف لو القلب بعد عن ربنا؟ ليه الدين ملوش مكانة كبيرة في حياتنا زي الدنيا والفلوس؟ نقطة من أول السطر، لحد إمتى هنفضل ساكتين على اللي بيحصل في فلسطين وغزة؟ لحد إمتى هنفضل بناخد فوق دماغنا من إسرائيل ومش قادرين نعمل حاجة؟ لحد إمتى هيحصل غزو فكري وإحنا ساكتين؟ مهم جدا يا جماعة يبقى لنا خطوة، مهم قوي قوي قوي إن إحنا يبقى لنا إيجابية. إحنا مش جايين نسمع دروس يا جماعة، يا جماعة الدروس في الأمة كتير قوي، يعني ما شاء الله كمية الدروس الأونلاين خلاص كتيرة جدا. طب إيه بقى الأكشن؟ إيه بقى رد الفعل اللي اتاخد بعد ما سمعنا الدرس؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي اتغير؟ إيه الغيرة اللي حصلت فينا؟ إيه؟ هو ده السؤال. العبرة مش بكتر الدروس والخطب الرنانة، العبرة بالخطوات العملية، العبرة إن الأمة كلها تتحرك. المسؤولية مش على الدعاة والمشايخ وبس، المسؤولية على كل واحد في الأمة غيورة على دينه، على دينه، كل واحد غيورة على الأقصى، كل واحد عايز ياخد أجر كبير وهو في قبره من خلال أولاده وأحفاده. المسؤولية مسؤوليتنا كلنا، وكلنا هنتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى. ده معنى خطير ومعنى مهم جدا، ومش هنعرف مش هنقدر نجاوب الإجابة اللي احنا كلنا بنجاوبها دلوقتي. قصدي احنا لا نملك لأهلنا في السودان ولا في غزة إلا الدعاء، لا نملك غير الدعاء، وقلنا الكلام ده في دروس كتير قبل كده، لا نملك غير الدعاء يا جماعة. نملك تربية الأجيال، نملك صناعة الأبطال، نملك سلاح المقاطعة، نملك التوحيد والإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وده اللي بتعمله السلسلة دي، أسماء الله الحسنى بتقوي الإيمان لنصرة الأقصى، لأن الإيمان لو جه تأتي النصرة. فلو سمحت بالله عليكم لازم ناخد قرار التغيير. أي واحد حاضر معانا وحاضرة معانا، لازم يكون عندك إرادة التغيير من جوه. لازم كل واحدة حاضرة، أنت جاية تتغيري وتغيري اللي حواليك. أنت جاي، أنا جاي عندي استعداد أن أنا أغير من نفسي وأخد خطوة تجاه ربنا، وبطل سكوت وابدأ أتكلم في الدعوة وانصح وأقول لا ده حلال وده حرام، وأشجع الناس وأعرف الناس بربنا وأتكلم، وخاصة في سلسلة أسماء الله الحسنى، كل اسم بنعيش معاه لازم نعيش اللي حوالينا معاه. فده أمر مهم جدا. أنا طبعا فخور قوي قوي بكل الناس اللي فاتحة المايك، في كتير بيوت كتيرة فاتحة المايك، اللهم بارك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. البيوت اللي فاتحة المايك دي فيها ملائكة بتنزل دلوقتي، فيها شياطين بتخرج، يعني افتحوا الشبابيك كده عشان ايه، والبيبال عشان الشياطين تخرج، والملائكة تنزل، والسكينة والرحمة، غشتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده، في ذنوب بتتغفر دلوقتي، واشهدكم يا ده في نهاية الدرس أني قد غفرت لهم، في قلب بينشرح، في لمة عيلة، بس مش ملمومين على ماتش كورة ولا ملمومين على أكلة، ملمومين على إيمان، في في في في لمة عيلة دلوقتي، حاجة جميلة، مش لمة للأكل ولا لمة للدنيا، لمة عشان نسمع عن ربنا، وده المقصد يا جماعة. فأنا فخور جدا بكل اللي فاتحين المايك، فخور جدا ببنتنا شهد، منورة يا شهد، وربنا يجعلك دايما معانا. معانا كمان آدم ما شاء الله، اللهم بارك حبيبي يا دومة، وحشني جدا جدا، ربنا يبارك فيك يا أشرف ودعواتك لينا. سيف عماد البطل اللي دايما حاضر، مريم مجدي بنتنا البطلة اللي واخد خطوات قوية من بعد رمضان، ربنا يبارك في كل الحضور خلاص. وبنتنا ألاء اللهم بارك، المسنة حاسبه يا جماعة، حاسبه المسنة حاضر خلاص كده، حاسبه المسنة قادم، ها والله العظيم أبطال حاضرين. أروى اللهم بارك، أروى بنتي وبنت أخويا، وربنا يحفظهم، هذه العائلة المباركة، والله العائلة المباركة الجميلة كلها حاضرة، ياسين وبشرة حبايب قلبي وقرة عيني، أبطال المستقبل، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، وحشني قوي. بنتنا سارة وأخي في الله أبو أنس، ربنا يبارك لك في أهلك يا أبا أنس، ويبارك في هذه العائلة المباركة. معانا أميرة ورحمة، معانا أميرة ورحمة، ومعانا عمار اللهم بارك، حاجة تفرح يا جماعة، حاجة تفرح وحاجة جميلة، والأمة فيها خير، الأمة فيها خير، ومحدش يقول الشباب ده ولا الجيل ده راح، محدش يقول الكلمة دي، كفاية كلام محبط يا جماعة، والله العظيم الأمة فيها خير رهيب، بس حد يرفع الراية، بس حد يرفع الراية، وهنلاقي كتير تلمى حوالين الراية. لمياء بنتنا لمياء حضرة اللهم بارك، عمر ما شاء الله عليك يا عمر، أيوة كده، أنا فرحان النهاردة الشباب أكتر من البنات، أيوة كده يا رجالة، أيوة كده، يعني فرحوني كده واشرحوا صدري كده، دايما البنات يبقوا سابقنا، لكن النهاردة الولاد سابقين. وعمر ما شاء الله يا عمر، ابننا عمر حاضر، ربنا يحفظك يا عمر، وتعز الإسلام يا عمر، وتسمع كلام سيدنا عمر. كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. معانا أحمد ما شاء الله، احمد ابراهيم حاضر، حاتم ايوه يا حاتم ايوه يا شباب، واشرف. انا قلت اشرف، ما اقدرش انساك يا اشرف، انت اول واحد قلته على طول. اشرف ما شاء الله، اللهم بارك. والمعتصم، المعتصم حسبه يا جماعه، المعتصم اللهم بارك. وحاتم ومعانا نور الدين. ايه ده، نور الدين محمود رجع تاني؟ ايه ده، الاقصى هيرجع خلاص؟ نور الدين محمود، نور الدين وجواريه اللهم بارك. الله، هو معانا بنتنا آية إبراهيم اللهم بارك، ربنا يبارك. وحمزة وأنس إن شاء الله بإذن الله ربنا يحفظهم ويسمعوا الدرس معانا ويسمعوا التسجيل. خلاص كده، تعالوا نبدأ عشان ما نتأخرش على الاسم بتاعنا النهاردة. عايزين بقى حالة من الهدوء يا جماعة لو سمحت. عايزين كده حبايب قلبي، ما اقدرش ما اقولش يوسف وعمر وايتن، لا لا ما اقدرش، سامحوني يا جماعه، دول محتاجين، مش محتاجين اقولهم، محتاج حضن كبير، والله محتاج حضن كبير جدا اضم فيه ولادي يوسف وعمر وايتن اللي وحشني بطريقه غير طبيعيه. ايتن اجمل بنوته لابسه اسدال في المسجد، واجمل بنوته محجبه اللهم بارك. يوسف وعمر ابطال القران وابطال الدعوه، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. بصوا يا جماعه، اسماء الله الحسنى غيرت حياتي، وعايزكم تركزوا معايا، وعايزين نقلل الكلام على الشات لو سمحت. اسماء الله الحسنى غيرت حياتي، وربنا يثبتني ويثبتكم عليها، وهتغير حياتكم انتوا كمان، بس ناخد الموضوع بجديه. بصوا يا جماعه، قول العلماء في اهميه معرفه الله، قال الأصبهاني في بيان أهمية معرفة الأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى، قال بعض العلماء أول فرض، سمعني كويس، أول فرض، ده قول العلماء، فرضه الله على خلقه معرفته جل في علاه. اكتبوا الكلام ده يا جماعة، أول فرض فرضه الله على خلقه، أول فرض ربنا أمرنا به الصلاة، لا غلطان، لا ولا غلطان، العبادة، قبل العبادة معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. كلام عالمي، كلام كلام من ذهب طبعا، كلام علماء. أول فرض، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم يا محمد وتعلمي يا أمة التوحيد والأسماء والصفات، لأن احنا لو عرفنا ربنا تأتي العبادة والمحبة. ده معنى مهم جدا، كتير مننا بيأمر اللي حواليه بالعبادة من غير معرفة. طيب بنتك تتحجب وعايزه تقلع الحجاب، قصد هي عملت الايه، عملت العباده من غير ما تعرف مين اللي امرها بالعباده. ابنك يصلي ويرجع يقطع في الصلاه ليه؟ قصد انت عرفته بالاوامر، ما عرفتوش بالامر، والقاعده بتقول اذا عرف الامر سهلت الاوامر. يقول ابن القيم ليست حاجه الارواح قط الى شيء اعظم منها الى معرفه باريها وفاطرها، ولا سبيل الى هذا الا بمعرفه اوصافه واسمائه. كلام مهم قوي، ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. كلام واضح وكلام مهم ومحتاج يتبروز، عشان كده بنتكلم على الأسماء والصفات، بنتكلم على أسماء الله الحسنى. أول أمر احتياج القلب للمعرفة، حل المشكلة بتاعت العبادة، وحل مشكلة الأخلاق، وحل مشكلة الأمة في معرفة بارئها، خالق الكون، في معرفة فاطر السماوات والأرض، تحل المشاكل ونلبس نظارة الأسماء والصفات، نلبس نظارة الأسماء والصفات فنشوف الدنيا على حقيقتها، وتصغر الدنيا وتكبر الآخرة، ويعظم ربنا في قلوبنا. دلوقتي المخلوق كبير في قلوبنا، ده فلان الفلاني، انت جننت، ده ممكن يوديك ورا الشمس. مين يعني فلان الفلاني؟ يعني جنب ربنا صفر على الشمال ولا حاجة، مفيش مخلوق تتهزلك منه شعرة، ما تخافش من حاجة، معاك الملك. المؤمن قوي بعلاقته بربنا، بمعرفته بربنا، لكن الحالة الهلع اللي احنا فيها دي جاية من ضعف الإيمان وضعف التعلق بالخالق، أصبحنا متعلقين بالمخلوق. يلا نصحح البوصلة، الأسماء والصفات تصلح البوصلة وتصحح الوجهة بتاعتنا، وتودينا وتودي قلوبنا وقلوب أولادنا واللي حوالينا للاتجاه الصح. عشان كده المدارس الإيمانية مهمة، عشان كده بقالنا فترة بنقول لازم الأب يدخل مدرسة دينية. طب ليه يا محمد مدرسة دينية؟ طب ما أنا بجيب له حد يحفظه قرآن. يا حبيب قلبي، القصة مش قصة حفظ قرآن وخلاص، لو كانت على كده تبقى سهلة، لكن المدرسة الإيمانية فيها كلام عن ربنا، فيها معلمين ربانيين، فيها كلام عقيدة، فيها ابنك يرجع يحكي لك عن اسم الله العظيم واسم الله القدير واسم الله المجيب، ابنك يعرف ربنا في المدرسة الإيمانية. أولادنا لما يتعلموا قرآن، مش يحفظوا قرآن، يتعلموا مع الحفظ، ربنا يعظم في قلوبهم. احنا مفتقدين للحتة دي. وما قدر الله حق قدره، لو عظمنا ربنا مش هتحصل المعاصي والجرأة في الشوارع كده، لو عظمنا ربنا الرشوة والربا مش هيبقى علانية بالي بالك كده، لو ربنا عظم في قلوبنا ما كناش تجرأنا عليه. هي دي مشكلة الأمة. تعالوا نحط إيدينا على مشكلة أولادنا ومشكلتنا أولا ومشكلة الأمة. فاسم النهاردة إيه؟ اسم النهاردة أنا بهديه لكل واحد حاسس بحاجز بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. والله يا جماعة، لكل واحدة حاسة إن هي بعيدة قوي وعايزة تقرب، لكل واحد عنده حالة يأس، لكل واحدة بنتها مش راضية تلبس الحجاب وبتتخانق معاها بقالها سنة إنها تبطل سماع أغاني، لكل واحد بيعاني إن هو بعيد عن ربنا وعايز يقرب مش عارف يقرب إزاي. اسم النهاردة يحببنا في ربنا قوي ويحبب أولادنا في ربنا. فبنتك لوحدها تلبس الحجاب وابنك لوحده يبطل الصحبة الوحشة ويخش الجامع لما يعرف ربه ويحبه. وده دورنا يا جماعة. اسم النهاردة يملأ قلوبنا بمحبة ربنا، نبقى مكسوفين من ربنا. اسمي خليك مكسوف من ربنا من اللي بيعمله معاك. والله يا جماعة اسم في دعوة للقرب من الله. اسم هقول لكم بصوا يعني ايه. في ناس بدأت تحذر تفذر كده ولا لسه؟ الابطال بتوعنا هم بدأوا يقولوا بس لسه محدش جابه. طيب خلاص كده هقول لكم شرح الاسم وانتوا تقولوا الاسم. خلاص، هو الذي لا ينفد عطاؤه ولا ينقطع سخاؤه، يعطي بغير سؤال ويعطي بغير حساب، يبدأ بالعطاء. قربت اهو، في ناس قربت اهو. ايوه، واذا اعطى ادهش بعطائه. احسنت. اول واحد قاله اسم الله الكريم. اسمك ايه اللي قلت اللي قال الكريم؟ اسمك ايه؟ عبد ايه؟ ولا اللي قال الاسم ده يا جماعه؟ ابننا اللي قال الاسم او ايوه مين؟ عبد الرحمن. احسنت، عبد الرحمن اول واحد قال اسم النهارده صح، اسم الله الكريم. الكريم يا جماعه. احسنت يا عبد الرحمن، اول مره تحضر معانا يا عبد الرحمن. خليك معانا على طول يا عبد الرحمن، انت في حاجه بينك وبين ربنا، انت فيك خير كتير، خليك معانا يا عبد الرحمن. ما شاء الله عليك، اول مره تحضر واول واحد جبت الاسم، ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. هو عبد الرحمن حس الاسم يا جماعه؟ حس الاسم عبد الرحمن؟ عبد الرحمن حس الاسم، حس اسم الله الكريم. الكريم يحببك في ربنا قوي. لما نقعد نتفكر في كرم ربنا معانا نبقى مكسوفين منه قوي. والله بجد يا جماعه بناتنا وولادنا وشبابنا محتاجين يعرفوا مين هو الكريم. الكريم الذي لا ينفد عطاؤه ولا ينقطع سخاؤه. عطاؤه مش بينتهي ولا ينفد ولا ينقطع مع كل تقصيرنا دوة. يعطي بغير سؤال وبغير حساب. والله يعطي بغير سؤال وبغير حساب. يبدأ بالعطاء، ما هو كريم. فحد فينا كان يستحق ان هو يحضر الدرس النهارده؟ اللي انا عملته عشان ربنا يكرمني وادي المحاضره النهارده، ما عملتش حاجه، انا ما قدمتش حاجه، هو ده كرمه عليا. لكن ما فيش حاجه انا عملتها او انت عملتيها تخليكي مؤهله وتخليكي تستحقي انك تبقي حاضره كلام عنه. فمين اللي حضرك؟ الكريم. فحضرت بكرمه مش بحاجه انت عملتها ولا انا عملتها. فاهمين قصدي عايز اقول ايه؟ في حاجه احنا عملناها قبل ما نتولد تخلينا مؤهلين ان احنا نتولد مسلمين موحدين؟ لا، ده احنا اصلا لسه ما كناش اتولدنا اصلا. طب اكرمك ولا لا؟ اكرمك بالاسلام واكرمك بالايمان واكرمني بالدعوه وأكرمك بالزوجة، وأكرمك بالستر، وأكرمك بالصحبة، وأكرمك بالذرية، وأكرمني بالرزق والخير والبركة، كل ده من عند الكريم. شوفوا يا جماعة كلام الغزالي رحمه الله، كلام جميل قوي. الكريم هو الذي، حد بيكتب وبيلخص معانا يا جماعة؟ حد بيكتب المعنى الاسم وتلخيص الدرس النهاردة؟ الكريم هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء. يعطيك عطاء فوق اللي أنت متخيله، ولا يبالي، بص الحتة دي بقى، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. الله، أيوة صح، ربنا كده، أيوة صح، لا يبالي كم أعطى. ربنا مش بيحاسبنا، لا خدي بالك بقى، ده أنا اديتك واديتك واديتك، وقف لحد كده. الناس بيعملوا كده، الناس معايا يعملوا كده. ممكن حد معايا مثلا شريك أو صديق يقول لي يا محمد كفاية عليك لحد كده بقى، أنا يعني عملت معاك كتير قوي. لكن ربنا، ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي، لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. لا يبالي لمن أعطى، إحنا بنعصيه ويعطينا، طب إحنا نستحق يا رب؟ لا، بس ليه كده؟ عشان عشان عشان أنا كريم. عشان علاقتي بيكم مش علاقة البشر بالبشر، ولكن علاقة الكريم بخلقه وعباده. فشوفوا كم أكرمنا، والله يا جماعة شوفوا كم أكرمنا وكم أعطانا. اسم جميل قوي، اسم يكسر الحاجز اللي بينك وبين ربنا، اسم يوجد المحبة في قلبك، اسم يخليك عايز تقرب أكتر، اسم يخليك عايز تغرف من الخير اللي عنده أكتر، يخليك عايز تغرف. خلاص بقى كريم، بقى كريم، استغل بقى كرمه، وهو يفرح لما تستغل كده. البشر، البشر ولله المثل الأعلى، البشر لو حد حس انك بتستغل ان هو كريم يوقف على طول، حاسب يا عم ده بيستغلني ولا بيستغل منصبي ولا بيستغل فلوسي ولا بيستغل طبتي، لا وقف بقى لحد كده وري لي الوش التاني بقى. لكن الله سبحانه وتعالى لا، لا ينقطع سخاؤه ولا ينفد عطاؤه، لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى. هنا بقى يحصل مشكلة، لو رحت لغيره، طب ليه؟ طب ليه طيب؟ ما أنت عندك الكريم تروح لغيره ليه؟ وإذا جفي عاتب وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجأ. الله تاني يا جماعة، ولا يضيع، الكريم هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى سبحانه وتعالى، وإذا جفي عاتب وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجأ جل في علاه. احنا محتاجين نعرفه أكتر، عشان احنا معرفتنا بيه قاصرة قوي. محتاجين نعرفه أكتر. شوفوا اعتبر ربنا يا جماعة، شوفوا اعتبر ربنا سبحانه وتعالى. هستأذنكم يا جماعة نهدي الكلام شوية على الشات عشان نسمع الكلام بقلوبنا وما نشغلش حد غيرنا. شوفوا يا جماعة، شوفوا اعتبر الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ عتاب، ليه مقصر مع ربك اللي أكرمك بحاجات عمرك ما كنت تحلم بيها؟ أكرمك بكلية طب، ماشي يا عم، ربنا يفتح لك فيها فتح مبين يا رب. أكرمك بالزواج، أكرمك بالعافية، أكرمك بالإسلام، أكرمني بالإيمان، أكرمك بمحبة الناس، أكرمك بالحجاب، أعطاك ما لم يعطي أحد، طب ليه مقصر معاه؟ يا أيها الإنسان، نعم يا رب، ما غرك بربك الكريم؟ جميل إن الإنسان يقرأ القرآن ويقف يا جماعة عند الحاجات دي. في ناس تقرأ وردها من القرآن يعدي وما يقفش خالص، لا لا لا لا، القرآن أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يمكن وقف عند آية تخلي حياتك تتغير. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ خلقنا يا جماعة، يا جماعة من أعظم مظاهر كرمه إن هو أوجدنا من العدم. مين اللي خلى محمد موجود أو حضرتك أو حضرتك موجود؟ الله، نعمة الخلق والإيجاد يا جماعة. فسواك فعدلك. الحمد لله أنا معتدل. يعني معتدل؟ أنا واقف على حيلي كده، مش منحني زي مخلوقات تانية. أعزكم الله، يعني الحيوانات البهائم منحنية ماشية على أربع. طب ما أنا عندي أربعة، عندي اتنين إيدين واتنين رجلين، بس الحمد لله أنا مش منحني. ربنا أكرمني وخلقني فسواني وعدلني فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. معنى حس بقى، يعني يا جماعة لازم نحس بنعمة الإيجاد ونعمة الخلق ونعمة إن هو خلقنا في أحسن صورنا. حاجة مهمة قوي على فكرة الكلام ده للمسلم وغير المسلم. يعني غير المسلم، طب ربنا خلقك وعدلك وسواك وخلاك في أحسن صورة، إزاي تعبد غيره؟ إزاي تكفره؟ ليه مش بنعرف غير المسلمين الآيات دي يا جماعة؟ أنا عايز أعرف مين مهمته يعرف غير المسلمين إلا أمة التوحيد وأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين يقول للأمة غير المسلمين الآيات دي؟ إزاي يخلقك ويسويك ويعدلك ويحسن تصويرك وتعبد غيره؟ إزاي كده بس؟ فين دورنا يا جماعة؟ فين دورنا في الدعوة مع غير المسلمين؟ مش مفروض نربي أولادنا على كده؟ مش مفروض نطلع أولادنا دعاء بدل ما يسافروا برا يتفسحوا ولا يتعلموا، يسافروا برا دعاء إلى الله؟ مش ده اللي مفروض يا جماعة ولا إيه؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني، وده من تمام كمال الله يا جماعة، غني وكريم سبحانه وتعالى، ده من تمام كمال أسماء الله وصفاته. الكرم مع الغنى. قصدي أنا لو كريم وما عنديش حاجة فهتستفيدوا بكرمي حاجة؟ ولله المثل الأعلى، أنا راني كريم ماشي بس أنا ما حلتيش حاجة، طيب استفدت من كرمي؟ لكن هو غني كريم. أوعى أوعى تخسر كرمه ببعدك عنه. أوعى أوعى ما تغرفش من الخير اللي عنده. والله يا جماعة خسران اللي ما يعرفش ان ربه كريم، اللي ما يعرفش ربه كويس. اديكم مثال ولله المثل الاعلى. طيب منطقة كده، حي من الاحياء كده او مدينة فيها راجل ولله المثل الاعلى غني وكريم قوي، غني وعنده كتير وكريم، اي حد بيطرق بابه ما مش بيغزله مش بيرده. في اتنين صحاب ساكنين في المدينة دي أو في الحي ده، واحد منهم يعرف الكريم والتاني ما يعرفش إن في حد كريم في المدينة. فاللي عارف الكريم مستفيد من كرمه، وكل ما تحصل له حاجة يروح يطرق باب الكريم فيعطيه من كرمه. التاني ما يعرفش الكريم، في حاجز بينه وبين الكريم، في حد ضحك عليه وقال له إن هو مش كريم، في حد خوفه منه وعمل حاجز بينه وبينه، وفي شيطان قال له لا ما تروحش لربنا، انت مقصر، انت وحش، انت عندك ذنوب كتيرة. يا عم هو كريم، هو كريم مش عشان احنا كويسين او وحشين، هو كريم عشان اسماؤه لا تتغير، عشان اسماؤه توقيفية، عشان اسماؤه ازلية وسرمدية، لا يبالي كم اعطى ولمن اعطى، فحتى لو مقصر معاه روح له هيكرمك. قصدي انت لسه ما تعرفوش كويس، قصدي في شيطان عدو لدود حط حاجز بينك وبينه وقال لك مش ما تروحلوش لان هو مش هيكرمك لانك مقصر معاه. لكن المفاجاه اللي يعرف الكريم ويروح له يلاقيه بيعطي لا يبالي كم اعطى ولمن اعطى، يعطي المقصر، فما بالكم بالمقرب والمحب اذا كان بيعطينا واحنا مقصرين؟ امال لما نقرب منه يبقى حالنا معاه ايه؟ لا لا لا، دول حاجه تانية، دول لا، دول المقربين، دول الاولياء الصالحين، دول الذين زرعت كرامتهم بيدي، دول عندي حاجه تانية، دول حاجه تانية. اللهم اجعلنا رب من المقربين. يا رب نترقى في علاقتنا معاك، يا رب السلسله دي تغيرنا وتقربنا منك، يا رب حبنا ليك يزيد ونحبب الناس فيك، وحال الامه يتغير والايمان يملأ لبدة، وترفع الغمه عن الامه وعن ولادنا يا رب. يا رب الكلام ده يتحول لكلام عملي يا جماعه، يا رب ننشر الكلام ده، يا رب نطبق الكلام ده. ف اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أول آيات القرآن تعريف بالكريم، لا مش الكريم، الأكرم، ليس كمثله شيء في الكرم. لا لا لا، بص يا جماعة، مهما حاولنا نتكلم عن اسم الله الكريم والله ما هنقدر نوفي أبدا ولا واحد على مليون من كرمه سبحانه وتعالى. نمسك ورقة ونكتب النعم يا جماعة، نمسك ورقة النعم ونكتب، هتعرف تحصيها؟ مستحيل مستحيل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب هنعد كرمك ازاي يا رب؟ ده احنا غرقانين في كرمك، ده احنا كلامنا عنك النهاردة كرم منك لينا، انك تأذى لنا نتكلم عنك ونحضر درس زي ده عنك. ولقد كرمنا بني آدم، اهو تكريمه لينا اهو، ومش للمسلمين بس، ده البني آدم عرفوا غير المسلمين الكلام ده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. احنا مخلوق مكرم ومفضل عند الله يا جماعة، خلق البشر عامة، ما بالكم بالمسلمين والمؤمنين. ربنا خلق أصناف من البشر، ربنا خلق الإنسان وكرمه بالعقل. تيجي حضرتك أو يجي شبابنا يشرب حاجة تذهب العقل، إيه الخيبة اللي احنا فيها دي؟ بقى ربنا كرمني بالعقل أذهب أنا عقلي وأشيل أهم مظاهر تكريم ربنا ليا وأبقى عامل زي مخلوقات تانية؟ ينفع الكلام ده؟ ينفعش الكلام ده يا جماعة. ربنا أكرمني بالطاعة وبالإيمان وبالإسلام، أهين نفسي بالمعصية؟ أقتدي بالشيطان وأرفض السجود لله؟ ما صليش مع الجماعة وانزل المسجد؟ أهين نفسي ببعدي عن ربنا؟ ما خد بالك أنت، لما أنا لما أبعد عن ربنا أنا كده بهين نفسي. أنا لما تبقى حياتي كلها غريزة وشهوة، كل اللي بفكر فيه آكل واملى بطني واتجوز واشبع غريزتي، خلاص كده. والجواز ده حاجه طيبه طبعا، بس القصه كلها مش غريزه خلاص. والمشكله في شبابنا اللي بيفكر كمان في الحرام بره الزواج، تبقى مصيبه. وكل هدفي ان انا ما اعرفش اسافر وانام كتير واشبع جسدي وما اعرفش، كل حاجه غريزه وخلاص، كل حاجه غريزه، مفيش عباده، مفيش قلب، بفكر في بطني وبس. انا كده بقيت عامل زي، مش عايز اقولها، مخلوقات تانية بتاكل وتشرب وتنام وتتجوز وخلاص. لا، ولقد كرمنا بني آدم، لا انت مش كده. الغرب وامريكا بينقلوا، واليهود والصهاينة بينقلوا لنا المادية البحتة، كأن احنا مخلوقين من جسد، ما كأن مفيش روح. ده اللي بينقلوا لنا الغرب دلوقتي، اللي نجح بجزء كبير فيه معانا ومع شبابنا، ان يحول حياتنا لحياة مادية. كل الفكرة في ماركة موبايل انا ماسكه، او عربية راكبها، أو تيشيرت أنا لابسه، أو جزمة، أو خروجة، حياة مادية بحتة. طب فين القلب؟ فين اهتمامنا بالقلب؟ فين إحساسنا بتكريم ربنا لنا بالقلب والعقل؟ الغرب وغير المسلم ما عندوش الحتة دي، محروم من الحتة دي، مش فاهم الحتة دي، الشيطان أعمى بصرته. أما إحنا كمؤمنين، ده إحنا عندنا كنز يا جماعة، عندنا كنز عظيم، غذاء الروح، عندنا كنز عظيم، نرتقي للمرتبة الملائكية. ما هو خدوا بالكم، الخلق تقدروا تقسموهم ثلاث مراتب. مرتبة الملائكة دي مرتبة عبودية وترقية وسمع وطاعة، دي أعلى مرتبة خلاص. ومرتبة دونية، أدنى مرتبة الحيوانات، أكل وشرب ونوم وزواج وخلاص. وفي النص في الإنسان، أنا كبني آدم أنا في النص، عندي حتة ملائكية، عبادة ورقي وقلب وطهارة وطاعة ومعرفة بالله وتغذية للروح، وعندي حتة مش عايز أقولها حيوانية فيها غريزة. فلو غلبت على حياتي الغريزة أبقى شبه الإيه؟ بلاش. ولو غلبت على حياتي العبودية والرقي والطاعة يبقى فيها الطبع الملائكي. إحنا فين بقى؟ إحنا أقرب لإيه؟ إحنا أقرب لإيه؟ يا رب سلم. معنى مهم يا جماعة، معنى مهم جدا. شوفوا يا جماعة حديث سيدنا ابن عباس، أعظم الأحاديث اللي تبين لنا اسم الله الكريم. والله يا جماعة، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في البخاري، إن الله، عايزكم تركزوا معايا في الحديث ده لو سمحت يا جماعة، نقطة نظام، عيشوا معايا الحديث ده بقلبكم مش بودانكم. إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. ربنا برحمته وكرمه حط القاعدة بتاعت كتابة الحسنات والسيئات وبلغ بها الملائكة الكتبة. طيب ايه هي القاعدة يا رب؟ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ازاي يا رب؟ انا حاسس ان الملائكة بتقول لربنا يا رب ازاي يعني واحد هم بحسنة بس ما عملهاش تكتبها له حسنة؟ فان هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. يا الله، اعمل حسنة تتكتب لي 700؟ ده ايه يا جماعة؟ ده اسم الله الكريم يا جماعة. طب مين يعمل كده غير الكريم؟ يعني واحدة تعمل حسنة تاخدها 1000، واحد يعمل حسنة ياخدها 10,000، واحدة تعمل حسنة تاخدها 1,000,000. هو ليه التفاوت ده؟ التفاوت ده حسب الإخلاص وحسب الإحسان في العمل وحسب مدى النفع بالحسنة دي. بس في الآخر كله من مظاهر اسمه الكريم. طيب خلاص عرفنا الحتة دي. طب السيئات، طب اللي يعمل سيئة بقى يا رب اكتبها له 700؟ لا، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يا رب واحد رايح يعمل سيئة ماشي ما عملهاش خلاص بقى ما ياخدش، لا ياخد حسنة. ليه؟ عشان وقف سيئة كان يعملها. طيب لو عملها سيئة يا رب بقى اديله 700 سيئة بقى يا رب. لا مفيش، احنا كبشر بنعامل بعضنا كده، بس الكريم كتبها الله عنده سيئة واحدة. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في كرمه سبحانه وتعالى؟ كريم. طيب يا محمد، ايه التطبيق العملي لاسم الله الكريم؟ قولوا لي يا جماعة كده. طيب احنا عرفنا ان هو كريم، طب نعمل ايه بقى لما عرفنا ان هو كريم؟ عشان الدرس يبقى عملي بقى، عشان ما نطولش كده، لا عايزين الدرس يبقى عملي كده. طيب انا عرفت ان هو كريم، اعمل ايه لما عرفت ان هو كريم؟ ايه رايكم؟ نعمل ايه؟ عرفنا ان هو كريم، نعمل ايه يا جماعه؟ انا دلوقتي عرفت ان ربنا كريم، خلاص استغل كرمه وارفع ايدي ليه واطلب منه كتير. الترجمه العمليه لاسم الله الكريم كثره الدعاء عشان تغرف من الكرم اللي عنده، بصرف النظر بقى احنا قريبين بعاد بنعصي بنطيع كويسين وحشين. هو كريم خلاص، هذه صفة في الله سبحانه وتعالى، كريم خلاص، لا يرد من رجاه ولا يخيب من دعاه، لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، يعطي بغير سؤال وبغير حساب، وإذا أعطى أدهش بعطائه. خلاص أستغل كرم، أستغل كرم، أعمل إيه؟ أدعي كتير. ما من شيء أكرم على الله من الدعاء. أهو الكريم بيقول لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ما من شيء أكرم على الله على الكريم من إيه؟ من الدعاء. خلاص يبقى كلام مهم جدا، مهم جدا. إن الله حيي كريم. حلو أول الحديث ده. لا لا لا لا، ثواني يا جماعة، ثواني. حلو أول الحديث ده. إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردها صفرا خائبتين. الحديث ده حببني في ربنا قوي، وحببني في عبادة الدعاء قوي. حيي كريم يستحي، الله يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردها صفرا خائبتين. ربنا جميل قوي يا جماعة، أنا بحب ربنا قوي. ربنا بيستحي مني لما أرفع إيدي، وكريم ونزل إيدي يكبر بخاطري. والله يا جماعة كل واحد فينا لو رجع شريط حياته هيعرف الكريم عمل معاه إيه. والله يا جماعة، والله يا جماعة، الواحد حاسس بتقصير مع ربنا جامد قوي. محتاجين نعرفه أكتر، محتاجين نحبه أكتر، محتاجين ولادنا يعرفوه وشبابنا يعرفوه وبناتنا محتاجين غير المسلمين يعرفوه. نفسي حد يوهب نفسه لخدمة الدعوة ولغير المسلمين. نفسنا نفسي يا جماعة نشغل نفسنا بالحاجات الهادفة دي. عايز أطلع بنت داعية إلى الله تدرس الأديان، وطبعا تدرس دينها في الأول والعقيدة والتوحيد والأسماء والصفات، وتطلع بعد ما تتزوج كده وتحصن نفسها تطلع هي وجوزها في مشارق الأرض ومغاربها. ينفع تبقى أنت الأم وبنتك هي الداعية دي؟ هتعملي معاها إيه؟ عشان ليه ما تفكريش الفكر ده في بنتك بدل ما كل هدفك توديها التمرين وتلبسيها لبس بماركات معينة والكلام الفاضي اللي احنا عايشينه دوا، والمدرسة داخلة وشنطة المدرسة، ايه الكلام اللي احنا فيه ده؟ شغل البيت الشاغل كله مصاريف مدرسة وشنطة مدرسة ومعرفش شوية الأدوات والسبلايز، ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ عيب على أم مربية يبقى دماغها كله في زمزمية ولا في معرفش بتاع سندوتش، ايه الكلام ده يا جماعة؟ ايه اللي وصلنا له ده؟ ده انت غيرك طلع عمر بن عبد العزيز ومحمد الفاتح وقطز والامام الشافعي، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل في دماغك؟ ازاي الكلام ده؟ لازم يا جماعه نوجه طاقتنا شويه ونغير طريقه تفكيرنا ونخرج بره القيود والسلاسل والغزو الفكري اللي احنا بقينا فيه ده. لازم نرد الهجمه على الغرب بدل ما هم يهاجمونا احنا اللي نطلع مش نهاجمهم، ناخد بايديهم ونهديهم. لازم يا جماعه نسبق في الموضوع ده. لازم نتحرك في ليه ما نفكرش في الدعوة والقرآن وخدمة الدين ونشر التوحيد، نثبت غير المسلمين ونهدي غير المسلمين. ليه ما نفكرش كده؟ ليه ما نربيش ولادنا على كده؟ عايشين بنعمل ايه؟ عايشين بقينا اي تي ام كان الصراف قالي اكل واشرب ايه الموضوع؟ كلام مهم يا جماعة، كلام مهم قوي، كلام مهم. معرفة ربنا بتغير حياتنا والله، وحياة حياة الأمة كلها والله يا جماعة، والله يا جماعة. الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا ربنا نشروا التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها يا جماعة، بس عرفوا ربنا حق معرفة فحصلت الخشية والمحبة والصدق والعبودية والإقبال. صغر المخلوق في عينيهم وعظم الخالق في أعينهم فدانت لهم الأرض. محتاجين للكلام ده يا جماعة. طب بالله عليكم اللي يصلي الفجر ويقعد لحد شروق الشمس ويصلي الضحى ياخد ثواب حج وعمرة تامة تامة تامة، ده يبقى ايه ده؟ حد يقول لي بس، يعني حد يقول لي كده في كرم اعظم من كده ولا لا؟ يعني يا رب يعني ايه الكرم ده يا رب؟ ده ولا في الاحلام والله. انا قاعد في بيتي في امان الله، نفسي اخد ثواب حج وعمره فاصلي الفجر وافضل قاعد في المسجد، او المراه تقعد في مصلاها تقرا قران وتقول الاذكار او تسمع درس وتصلي الضحى. خلاص من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له اجر حج وعمره، ايه يا رب ده؟ يعني الرجاله يسبقوا للمسجد يوم الجمعه، خلاص من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وافتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو. يا شباب اللي بيروح الجمعة متأخر، انت ضيعت نعمة من أعظم نعم الكريم. كان له بكل خطوة يخطوها من بيتي للمسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يا الله يا الله، عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يعني بينك وبين المسجد قد إيه؟ بينك ومن المسجد قد ايه؟ 100 خطوة. مبروك عليك يا عم، كل يوم جمعة 100 سنة. 100 سنة؟ انا مش قادر استوعب. 100 سنة صيام نهار وقيام ليل؟ لا ده انا بهزر. لا انا كمحمد انا بهزر، انا بهزر بجد. كل واحد بيروح الجمعة متأخر بيهزر. انت بتضيع اعظم فرص الكريم. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أصوم يوم أبعد عن النار 70 سنة؟ من فطر صائما كان له مثل أجره؟ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيب، التمرة يوم القيامة كالجبل؟ إيه ده؟ لما توب سيئاتي تبقى حسنات؟ إيه يا جماعة ده؟ إيه ده؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني أنا يعني واحدة بنتنا بقالها 10 سنين من بعد البلوغ مش محجبة، فتسمع اسم الله الكريم فتحبه فتقبل عليه فتلبس حجاب شرعي يرضي ربنا. 10 سنين سيئات الشباب بيشوفوا شعرها تبقى 10 سنين حسنات. كريم كريم وجميل وقريب وودود ومجيب وقوي وعزيز وهادي وعليم ونصير وستير وولي وقدير. سبحانك ما أعظمك من إله، سبحانك سبحانك يا ربي سبحانك. أجر الدعوة. أيوة أختنا بتفكرنا أهو، أختنا أم عمر بتفكرني. الله أنت نسيت الدعوة ولا إيه؟ ده من دعا إلى هدى، ده اللي دعا حاجة واللي قال كلمة في درس ولا نشرت بوست ولا علم، اللي علم بس الشباب المسجد الفاتحة بس خلاص، ليه أجور من عمل بها؟ يا الله دي كل الأجور بالكلمة اللي قالتها ولا الجروب اللي دخلت عليه ولا الدرس اللي نشرته. إيه ده يا جماعة؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فشوفوا شوفوا شوفوا يا جماعة، أنا بس عايز أقف حتة بس. إيه هو حد يفهم اسم الله الكريم غلط؟ هو حد؟ أنا هقف وقفة هنا بس. يا عم الحمد لله أبو حميد ربنا كريم، خلاص يا عم بقى خلاص بقى نقضيها الحمد لله كريم. يا محمد انت جبتنا النهاردة اسم جه على الطبطاب يا عم، احنا كده نقضيها الحمد لله كريم وستير وغفور كده زي الفل، كده احنا مش فاهمين اي حاجة. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. اوعى تستهتر فتتعامل بالعذاب الاليم، اوعى. هو رحيم هو كريم بس قهار وعزيز وعليم بذات الصدور وجبار، وعذاب وعذاب أليم. خلاص سريعا سريعا عشان نختم الدرس بتاعنا ما نطولش أكتر من كده. شوفوا مظاهر كرمه. شوفوا مثلا أم سيدنا موسى كان أقصى طموحها إن فرعون ما يقتلش ابنها، هي مش عايزة حاجة غير كده، عايزة بس إن ابنها موسى ينجو. ورميته في التابوت فكان أقصى طموحها إن يرجع لها، فربنا يقول لها إيه؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ده هيرجع لك يا أم موسى وهيرجع لك نبي من الأنبياء، لا ده رسول من أولي العزم، لا ده كليم الله. يا رب أنا بس عايزة موسى يرجع، مش عايزة حاجة أكتر من كده. مش أنت تجرتي معانا وسمعتي كلامنا وخلفتي هواكي وشيطانك ورميتي في التابوت؟ خلاص مش تجرتي مع الكريم، التجارة كسبانة، هنرجعهولك ونرجعهولك نبي ورسول من أولي العزم وكليم الله وعلى أيديها لك فرعون. لا لا لا لا لا لا لا ده كريم قوي، لا لا لا. يعني خلفي هواكي والبسي حجاب شرعي وشوف الكريم هيعمل معاك ايه. خلف هواك واختار الصحبة الكويسة وشوف الرزق اللي هيجي لك، قول سمعنا وأطعنا وامشي في طريق ربنا ودخل أولادك مدارس دينية وإيمانية حتى لو عيلتك وقرايبك اتريقوا عليك، وشوف هيعمل ايه مع أولادك الكريم. تاجر مع الكريم، تجارة عمرها ما كانت خسرانة. سيدنا يوسف اترمى في البير، انا شايفه دلوقتي عليه السلام منتهى امله يطلع من البير. لا يا يوسف مش هتطلع من البير، ده انت هتطلع من البير وتخش قصر العزيز، وبعد ما تخش قصر العزيز هتقعد على كرسي وزارة المالية، هتقعد على كرسي العزيز. اجعلني على خزائن الارض وكذلك مكننا ليوسف في الارض. إيه الكرم ده؟ احنا قلنا إذا أعطى أدهش بعطائه، هو ده الكريم. السيدة عائشة، السيدة عائشة في حادثة الإفك في مصاب، ما أعظمه من مصاب لأي امرأة عفيفة إنها تتهم في شرفها وعفتها، فما بالكم بأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. منتهى امل السيده عائشه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم، هي قالت كده، منتهى املي ان سيدنا محمد يشوف رؤيه تبرأ فيها السيده عائشه. لا يا ام المؤمنين، لا، انت بتتعاملي مع رب كريم، ده ينزل فيك قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وتبرئي من فوق 7 سماوات. ليه بتتعاملي مع رب كريم؟ يا جماعة الموضوع محتاج تجارة، الموضوع محتاج كل واحد فينا لو راجع شريط حياته شوف الكريم عمل معك إيه، وخليك عبد الكريم، وخليك أمل الكريم. والله العظيم يا جماعة الجنة، يا جماعة الجنة. طب بالله عليكم، في اي حد في الدنيا صالح ومصلح ومجتهد وداعية وشيخ وعالم وعمل اللي ما تعملش يستحق جنة عرضها السماوات والارض؟ في حد فينا عمل حاجة يعني تخليه يخش فردوس فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حياة ابدية لا عجز ولا مرض ولا موت ولا بؤس، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. يعني في اي عمل في الدنيا يستوجب ويخليك تستحق جنة بالمواصفات دي؟ والله ابدا. طب ليه؟ قصد هو كريم، فالكريم اعد الجنة لعباده، فخليك من عباده بس كده، حب الكريم، تاجر مع الكريم، روح للكريم، ادعي الكريم، كلم الناس عن كرمه، تعمدي ان انت تذكري كرم ربنا معاكي على الملأ. اعملوا الموضوع ده يا جماعة، يا جماعة الموضوع ده مهم قوي، تعمدي على الملأ تذكري كرم ربنا عليك، وتحببي الناس في ربنا، قولي والله ده أنا ربنا أكرمني بالموضوع ده ما كنتش أحلم بيه، ده أنا ربنا أكرمني وسطرها معايا في الموضوع ده، ده أنا ربنا أكرمني وأعطاني. احكي، احكوا يا جماعة، املوا المجالس، بدل ما نقعد نتكلم على حال البلد والدولار ونتكلم على الفلوس والخناقات والمعارض، نتكلم في حاجات مفيدة بقى، حولي الجلسة من جلسة غيبة ونميمة لجلسة كلام عن كرم ربنا وفضل ربنا الواسع، شكر ربنا الكريم وعد وقال واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الكريم هيزودك من كرمي لما تشكروا وقليل من عبادي الشكور. فمهم قوي الكلام ده، مهم قوي قوي قوي الكلام ده. يا رب نكون قدرنا نتكلم ولو عن جزء بسيط، عمرنا ما هنوفي ربنا حقه، حشر الله، استغفر الله. يا رب أكون قدرنا بس ندي بس ولو نبذة بسيطة عن صفة الكرم واسم الله الكريم عشان القلوب تتعلق بربنا سبحانه وتعالى. من ضمن الفوائد والواجبات العملية الكويسة إن إحنا نتخلق بخلق الكرم يا جماعة. طبعا مفيش أي وجه مقارنة وشبه ما بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بس يعني خليك كريم مع زوجتك، خليك كريمة مع جارتك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لقي الحديث الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو من كان يؤمن باليوم واليوم الآخر فليكرم جاره وليكرم ضيفه. يعني يا جماعة إحنا بقينا في مجتمع دلوقتي الكرم فيه بقى قليل قوي، خليك كريم، خليك كريم مع زوجتك، ما تبقاش لئيم، بلاش تبقى لئيم بعد ما أخدتها من بيت أهلها معززة مكرمة تهينها في بيتك، على فكرة أنت كده لئيم. خليك كريم، خليك كريم مع والدك ووالدتك وأحسن إليهما، وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرة، وديهم من وقتك وأكرمهم وزورهم وأنفق عليهم كم أنفقوا عليك، بلاش تبقى لئيم بعد ما كبروك وبقى نسيت والدك ووالدتك وبقى كل همك ولادك وزوجتك وشغلك إيه ده، وأوف يا بابا أنا مش فاضي. يا ولد اتأدب مع أبوك وخليك كريم معه، ورد بعض من الجميل اللي عمله معك أبوك. إيه يا جماعة في إيه؟ إيه اللي حصل في بلادنا وإيه اللي حصل في مجتمعاتنا؟ فين خلق الكرم؟ فين اكرام الضيف وفين اكرام الجار وفين اكرام الوالدين؟ بر الوالدين مش اكرامهم، برهم. فين اكرام الزوجه؟ فين اكرامك لزوجك؟ فين احترامك لزوجك؟ فين يا جماعه الكلام ده؟ ايه طيب الواجب العملي، 1 ادعي الكريم وتعشم فيه وحبه واحسن الظن فيه، ادعي الكريم واغرف من الخير اللي عنده انت الكسبان، اتعشم فيه، ادعي الكريم وتعشم فيه وحبه واحسن الظن فيه. خلاص الواجب العمل الثاني، تعمد تحكي كتير عن كرم ربنا معاك على الملأ. ماشي يا جماعة، الواجب ده مهم قوي. التاني ده، الواجب الاولاني الدعاء عشان تغرف من كرمه، الواجب التاني انك تذكره على الملأ. فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الأمة محتاجة لكتر الكلام عن ربنا، ولادنا محتاجين يعرفوا ربنا عشان يحبوه ويعبدوه. كفاية خناقات مع أولادنا، كفاية كلام عن الأوامر، تعالوا نتكلم عن الآمر. يا جماعة مهم جدا نمشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، مهم جدا الكلام ده. ولادنا مش هيجوا بافعل ولا تفعل، ولادنا هيجوا بالكلام عن الكريم وكرم ربنا معانا ومحبة ربنا لينا، ولازم نحب ربنا ولازم نطيعه والجنة ومضاعفة الحسنات وعفو عننا وستره علينا. مهم جدا الكلام ده يا جماعة. تعمد تحكي كتير عن كرم ربنا ومواقف كرمه معاك، حبب أولادك في الكريم واحكي لهم كتير عن كرمه معاك. ربنا كريم يحب العبد الكريم، خليك كريم مش لئيم. دي الواجبات العملية بتاعتنا النهاردة، ثلاث واجبات عملية. الواجب الأولاني ادعي الكريم وتعشم فيه وحبه وأحسن الظن فيه. الواجب العملي الثاني تعمد تحكي كتير عن كرم ربنا معاك، وحبب أولادك في ربنا، حبب أولادك في ربنا. ثلاثة، الله كريم يحب العبد الكريم، خليك كريم مش لئيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.